الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة آل عمران وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها بعض ما يدعيه وما يقوله اليهود والنصارى وما ينبغي أن نجيبهم به وأن نبين لهم أن الإسلام هو الدين الحق. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنهم ما اختلفوا عن جهل وإنما اختلفوا بعدما جاءهم العلم من الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم لن يكفوا عن مجادلة المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد بين الله سبحانه وتعالى لنا كيف نرد علينا إن جادلونا. ومن هنا وقفنا عند قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. قلت في آخر محاضرة التقيت فيها بحضراتكم المحاجة هي المجادلة التي يخاصمك فيها إنسان ويريد أن يجعل حجته فوق حجتك. هذا معنى أنه يحجك، يسعى لأن تكون حجته هي الحجة الغالبة العالية وحجتك هي التي تدنو وتضحض. وهذا أمر الله سبحانه وتعالى أخبر به فإن حاجوك، هذا يعني أنهم سوف يقومون بمجادلتنا ويحاولون أن يقيموا علينا الحجة، وهذا أمر قائم وسيظل قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كما قلت. الله سبحانه وتعالى علمنا في هذه الآية الكريمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نجيب عن هؤلاء. قال فإن حاجوك، الرد يكون إيه؟ وده اللي وقفت عنده، أنت إذا جدلك هتسكت له ولا هترد عليه؟ هتسكت له ولا هترد عليه؟ ها؟ هذا السؤال اللي بطرحه عليك. هذه الآية تقول فقل، وهذا تلقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل أسلمت وجهي لله. إيش معناها؟ البعض يقول كلمة أسلمت وجهي لله هذه تعني المتاركة والإعراض، يبقى لما يجدلك تقول له خلاص أنا أسلمت بالله وكأنك لا تسمع منه شيء. طب رد، هذا هو السؤال، هذا رد؟ يعني لو أخذنا هذا التفسير هذا رد، هذا رد؟ لا رد. أنت بتقول ما رد، أنا أقول لك رد. ليه؟ قالوا لأن هذه المتاركة ما كانت إلا بعدما جاءت آيات سابقة سمعناها وفي صور سابقة فيها بيان ورد على أهل الكتاب، فيها بيان ورد يفيد أنهم على شرك وفيها بيان ورد يفيد على أنهم على باطل، وفيها بيان ورد يبين أنهم بدلوا وحرفوا في كتبهم، إلى آخر تلك الحجج الكثيرة التي لو عدت إلى سور القرآن الكريم وذهبت إلى سور القرآن الكريم لرأيت ردا وافيا كافيا شافيا. فقال هؤلاء هذه المتاركة ما كانت إلا بعد إقامة الحجج، وهذا يعني أنك تأخذ بحجج القرآن الكريم، ما من شبهة يطرحها هؤلاء إلا وستجد أن القرآن الكريم قد سجلها وقد تكفل بالرد عليه. فكل شبهة جبالك انظر شوف ردها في القرآن فين، انظر إلى ردها، ردها في القرآن فين، وقولها له وقولها له وقولها له وقولها له وقولها له. فإن رددت على شبهه وظل يجادلك فهذا لا يستحق منك إلا المتاركة. خلاص مش كده ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ يبقى إذا اللي حملوا هذا اللفظ أسلمت وجهي لله ده معناه المتاركة، حملوه على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام عليهم الحجج ورد عليهم في كل الشبه. قال أصحاب هذا الرأي وهذا ينبغي أن يكون ديدنك، يعني الطريقة اللي انت هتسير بيها مع الناس، ان الانسان اذا جادلك فضحت شبهاته، فاذا رأيته معاندا متمسكا بشبهاته يبقى احسن حاجة تعملها ايه بقى؟ تريح دماغك منه، بس خلاص تريح دماغك منه يا سيدي انا كده خلاص، يبقى دي احسن شيء تفعله تفعله. ودي امور بتواجهنا في حياتنا كثيرا، تجلس مع بعض المجادلين مع بعض المعاندين وبعدين تقعد ترد عليه وتقول له القرآن بيقول والسنة بتقول وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يقوم النتيجة يقعد يقول لك ايه لا بس اصلا انا شايف اصلا انا مش عارف ايه اصل كذا اصل كذا، تقوم حضرتك واقف وتقول له امنت بالله وتاخد بعضك وتنصرف. ليه؟ توجع قلبك وتتعب نفسك بغير فائدة، أليس كذلك؟ بغير فائدة، وخاصة أنك قد قدمت له ما يريد، أو بتعبير أدق قد قدمت له الحق واضحا جليا، ولكنه واضح أنه يتبع الهوى، كما كان هؤلاء أن كفرهم منشأه كان الحقد والحسد والغل والغيرة وما إلى هذا، كفر عناد، فهو معاند، وهذا المعاند مهما جئت له من حجج سيظل يعاندك ويجادلك كثيرا. هذا رأي. الرأي الثاني بيقول لا، بقول أسلمت وجهي لله، دي هي دي بقى قمة الرد وقمة الحجة، دي مش متاركة، لا ده هو ده إقامة الحجة. طب إقامة الحجة ازاي؟ قال خد بالك نحن وأهل الكتاب متفقون على قدر مشترك بيننا، في قدر مشترك بيننا. القدر المشترك بيننا ده اللي هو ايه بقى؟ اللي هو بيقضي ان الله هو الخالق، ان الله هو الرازق، ان الله هو المحيي، ان الله هو المميت، هذه قضية لا نختلف وإياهم فيها، أليس كذلك؟ مش ده القدر المشترك؟ مش ده القدر المشترك؟ فربنا بيقول للنبي يقول لهم كده وتعلم ده وتعلم ده، بيقول لهم كده أو بيقول لنا وبيعلمنا الشخص النبي صلى الله عليه وسلم نرد عليهم بكده، انتوا مختلفين معانا في الله، تكفرين بالله؟ يقول لك لا احنا بنؤمن بالله خلاص، وانا مسلم لله، انا مسلم لله، ده القدر المشترك. خد بالك بقى، ودي قاعدة تعلمها في حياتك والإخوة ياخدوا بالهم منها قوي، واخد بالك عشان تضعها نصب عينيك دايما في الخلاف، دايما في الخلاف. العقل، بقول العقل أبسط قاعدة العقل، حتى علماء العقل والمنطق بيقولوا كده، بيقولوا لما يكون في قدر مشترك بين المتخاصمين فمن زاد على هذا القدر فليأتي بالدليل. مين اللي يطالب بالدليل؟ صاحب الزيادة. خلاص احنا وهم متفقين على الله، مختلفين فيها دي الله، خلاص انا ماشي بالقدر ده، يبقى القدر المتفق عليه انا ماشي معاكم فيه. انتوا زودتوا عليه، مش انا اللي زودت، هم زودوا عليه. النصارى زودوا اثنين فخلوهم ايه؟ ثالث ثلاثة، مش كده؟ واليهود زودوا وسائط وعمل الله سبحانه وتعالى جسما وإلى آخره. يبقى مين صاحب الزيادة؟ طيب أنا والله حجتي معاكم كده، أنا متمسك بالقدر المتفق عليه. إذا زعلك مش إحنا متفقين على الله خلاص، وأنا أسلمت لله، أنت حضرتك بقى بتزود. طب هات لي بقى الإيه، هات لي بقى الدليل على تلت تلاتة دي، وهات لي الدليل على جسم ووصائد دي. أدي الحجة، أدي الحجة، أدي الحجة، خلاص أدي الحجة، حجة ولا مش حجة؟ أنا وأنت متفق. وده بيحصل في إيه؟ في أمور كثيرة جدا. وخدها بقى ولا بلبي الإخوة ولا، وخدها بقى وامشي بيها في كل خلاف هتفعله، في كل خلاف هتفعله. ولذلك اللي بيجيبوهم على شاشات التلفاز والفضائيات ومش عارف، وبعدين بيقعدوا يعملوا مناظرات ودول في ناحية ودول في ناحية، تحس إن لا دول فاهمين حاجة في دنيتهم ولا دول فاهمين حاجة في دنيتهم ولا في دينهم. قاعدين بيناظروا ولا فاهمين أداب المناظرة، ولا فاهمين كيف يديروا المناظرة، ولا فاهمين يقولوا إيه ولا يعملوا إيه. ولذلك تقعد تتفرج ساعة يتحرق دمك وهم يقوموا، لو وصلت الحل ولا فهمت حاجة. خلاص أقرب مثال هجيبهولك، في مناظرة قريبة كانوا جايبينها في إحدى الفضائيات، وجايبين مجموعة من الناس اللي ماشية في قضايا اللبس والسحر والعلاج والمش عارف ايه وما الى هذا. خلاص دي ناس جاء بتقول ان ده شيء موجود وصح واللي احنا بنعمله صح، وجايبين بقى واحد مشهور قوي في بلد وبيقولوا من السعودية والكويت ودنيا. خلاص دول في كيف. الفريق الاخر مجموعة من الأساتذة والدكاترة، منهم طبعا متخصصين في جامعة الأزهر عندنا، وكان فيهم واحد حبيبي على فكرة، وكنت زعلت منه وقلت له خلاص. وجايبين بقى أساتذة من علم الاجتماع وعلم النفس وعلم في كفة. خلاص تعال بقى افتكر الكلمتين اللي أنا قلتهم لك دول، القدر المتفق والقدر الايه الزائد يا حبيبي. خلاص افتكر الكلمتين دول كويس قوي. اللي حصل اللي قاعدين دول راحوا ماسكين الاساتذه بتنكروا ان في سحر. قالوا لا ما بننكرش. في سحر لا تنكروا ان ده بيتصعب. قالوا لا ما ننكرش. بتنكروا ان في لبس. قالوا لا ما ننكرش. قالوا طب خلاص. قالوا زعلانين مننا ليه بقى؟ زعلانين مننا ليه؟ ادام القضيه ثابته عندكم وعندنا خلاص، يبقى خلاص احنا بنقول نفس الكلام، واحنا بقى بنعالج الكلام ده وشغالين فيه. وقعدوا اتخانقوا على البوسيه دي. طبعا اضطر ان مجموعه من اللي قاعدين من الاساتذه لا ينكروا القضاء دي اصلا، لا ما فيش سحر ولا ما فيش مش عارف ايه. وقعدت ساعه دمك يتحرق وما تخرجش بمحصله. ولذلك لما كلمت الدكتور حبيبنا قلت له يا اخي انتوا كان من الممكن القضية تتحسم ببساطة وبسرعة وبسرعة، ان نيجي نقول له انا وانت متفقين على قدر. يعني انا طبعا ما بيعجبنيش اللي بيعملوه الخلق دول العالم دي، انا بعتبرهم نصابين. خلاص انا وانت متفقين على قدر، ادي بقى القدر المتفق عليه، ان في سحر وان في لبس. خلاص خليك لسه احنا في القدر ده. وهذا اقول لك ان النبي لما اتسحر صح، وجي جبريل عليه السلام عشان يفك السحر ده عمل ايه؟ قرأ المعوذتين صح كده. في لبس في لبس. والحالة اللي ثبتت ان النبي جاب الملبوس وضرب على ظهره وقال بسم الله انا رسول الله اخرج عدو الله. قدر اللي احنا متفقين عليه. يقول لك انا بقى اللي اقول لهم، مش هم اللي يقولوا لي. طيب حضرتك جيت زودت على اللي عمله جبريل مع النبي. اللي عمله جبريل عمل ايه؟ قرأ المعوذتين. حضرتك بتعمل كده يبقى خرجت عن القدر المتفق عليه. صح، زود. جيت في حالات اللبس، حلو الكلام، عشان مش تبقى فاهم تاخد الناس ازاي عشان ما ياخدوكش. جيت في قضايا اللبس ما قلتش بسم الله واخرج عدو الله، ما خدش القدر ده، انت زودت عليه، لقيتك بتضرب وتقول اخرج لاحرق ومش عارف ايه وتقرا مش عارف ايه، يبقى انت حضرتك عملت ايه؟ خرجت من القدر المتفق عليه الى شيء ايه؟ زائد. يا حبيبي انا قاعد، هات لي الدليل على الزائد ده. هات لي الدليل عليه. يطلع بقى يقول لك اصل الامام احمد وابن تيميه، تبقى انت ما انتش فاهم حاجه في دنيتك اصلا، لان انا بقول لك هات لي ايه. انت فاهم سؤالي؟ هات لي الدليل ده معناه ايه؟ ايه هو الدليل بقى؟ هو الدليل فعل الرجال واقوال الرجال، هو ده الدليل؟ تبقى ما انتش عارف عليه دليل. هات لي بقى الدليل يا حبيبي. يبقى انا عايز منك ايه؟ يا قران يا سنه يا كده، وتريح دماغك خالص. مش هو اللي قاعد يقول لك بقى الكلام مش عارف ايه، طب قول لي مش عارف ايه دليلك ايه وانت بتنكر ليه يا عم؟ ايوه انا بنكر. قال انا خدت القدر المتفق عليه، القدر الموجود في الكتاب والسنه. حضرتك اللي عملت ايه؟ سرحت، زودت. جبت الزياده دي منين؟ اتفضل بقى مشكورا، دلل لي عليها، دلل لي عليها. عارف انت لو مشيت بالقانون ده في قضايا الخلاف مع الاخرين هيصعب على اي خصم، يعلو عليك خلاص، لان انت شوف قدرك ايه. الدليل الكتاب والسنه. اللي حضرته عايز يطلع شويه سنه سنتي ملي ملي، يبقى هو صاحب القدر الزائد، وصاحب القدر الزائد ده يتفضل مشكورا يجيب لنا ايه؟ يجيب لنا دليله. ولذلك مع واحد من ايام نفس الكلام قلت له، قال لي خلاص انا بجرب. قلت له ما تروحش تقول للناس بقى بعالج بالقران والسنه، هي دي السنه؟ لا مش هي دي السنه. يبقى فاهم الناس انك بتعمل ايه؟ بتجرب. فبتجرب دي معناها يا جات معاك يا موت. خلاص يا راجل بتجرب، تبقى انت مسؤول عن تجربتك دي، ما تزقهاش بقى. ها، في الكتاب والسنه، في الكتاب والسنه. نفس الكلام بتقوله لاهل الكتاب، انا وانتم متفقين. الله في الله، خلاص انا مسلم لله. دي تزعلك؟ لا ما تزعلنيش. خلاص انت بقى جايب لي حاجه زايده، عمال تقول لي كلام غريب. ده تالي الثلاثه وبعت ابنه ومش بعت ابنه، وابنه مات وقتلوه ذبحوه، والتاني يقول لك مش عارف ايه وليه وصايت وقعد يستريح وخلى غيره يشتغل ومش عارف ايه. يا حبيبي القدر الزائد ده اللي بتزوده سعادتك ده، جيب لي ايه بقى؟ جيب لي دليله بس. بس ولذلك دي حجه. قالوا دي قمه الحجه، قمه الحجه. اسلمت وجهي لله ومن اتبعني، بس خلاص. مش احنا كده؟ الحمد لله. اللي يجيب لنا حاجه زي ده هم مختلفين، ولذلك هم يقول لك ايه؟ ده احنا موحدين. وتسمعها منهم كده؟ مش بتسمعها منهم؟ يبقى خلاص، يعني انت متفق معايا على التوحيد؟ انا متفق معاك على التوحيد، وخلاص انا متفق، ما اختلفناش. بس احنا بعد ما بنقول ثالث ثلاثه له واحد، قول له ماشي بقى له واحد، احنا متفقين عليه. اللي زودته انت ايه بقى؟ اللي زودته ايه؟ الاب والابن والروح. مش هم بيقعدوا يقولوا كده؟ يعني الكبير بتاعهم لما قاعد يتكلم يقول لك يعني ما احنا موحدين زي المسلمين، لان احنا في النهايه بنقول ايه؟ اله واحد. يعني انت متفق معايا على دي؟ حلوه، بس احنا ماسكين فيه، احنا ماسكين فيه. انت بقى زودت عليها ايه؟ اب وابن وروح. اديني بقى الدليل، اديني بقى الدليل. هنا لما تيجي تقول له اديني الدليل، تسمع عبط، تسمع عبط عبط والله. حكايات ساذجه من بتوع ألف ليلة وليلة، وكلام عبيط. وبعدين يقعد بقى يشرح لك ازاي التلاتة يبقوا واحد، وبعدين يقول لك الله ما احنا عندنا النار، وبعدين النار ليها جرم ادي واحد، وبعدين ليها حرارة ادي اتنين، وبعدين ليها ضوء ادي تلاتة، والتلاتة في النهاية اسمهم ايه؟ النار. احنا عندنا اب وابن وروح قدس، والتلاته في النهايه هم الله واحد. اهو اهو يا ابني الكلام ده تقعد تقوله اللي قاعدين قدامك اللي بيقولوا ايوه ايوه. مش احنا، مش احنا، احنا ناس بتفهم وعندنا عقل، عندنا عقل، عندنا عقل، عندنا عقل. ليه حضرتك خليت الأب في ناحية والروح في ناحية والابن في ناحية. طيب التلاتة ما يبقوا واحد زي الإنسان. أنت الآن لك حياة زي ما شرحها شنودة كده، مش بيضحك على عين بقول لهم أنتوا الواحد فيكم مش ليه جسم وليه حياة وليه علم التلاتة اسمهم ايه؟ بطرس. خلاص واحد اهو واحد اهو. قول له طيب خليك بس كمل بقى وخليك حلو، هو ده الدليل. طب معلش انت قول لهم ده مش تقول لنا احنا، احنا بقى لما تيجي تقول لنا الكلام يقول لك طيب تعال تعال. هب بقى بطرس ده خلي حياته في ميدان العتبة وعلمه في ميدان التحرير وجسمه في ميدان العباسية. سلم لنا الثلاثة عن بعض يا حلو القرع ده. قولوا لهم مش احنا بقى عايزين ايه نفصل، مش انت فصلت الثلاثة عن بعض، خليت الاب فوق والابن نزل والروح انفصلت وجات ودخلت في قلب مش عارف ايه وبعدين رجعت طلعت ورجعت ايوه ايوه ايوه وبعدين في النهاية الثلاثة واحد. طب انا عمري شفت ثلاثة يبقوا واحد ينفصلوا عن بعض. افصل لي انت النار خليلي جرمها، يعني انت هات شوية قش وبتاع مش عارف ايه حطهم في الويلة وبعدين خلي حرارتها في الزاوية ونورها في الأمرية. يلا اشتغل تعمل لي فيها حاوي اشتغل يلا وريني الكلام ده عشان اقتنع بيه عشان اقتنع بيه. فتحس ان الدليل بيقولك اسمه دليل العبط. دليل عبط؟ لا انا عايز دليل يا حبيبي اديني. يلا اديني. اذا الآية دي بتديك قاعدة هامة جدا وخطيرة جدا في علم الايه ده اللي بيسموه بقى ده علم. علم الجدل، الجدل علم، وانتوا تعرفوش كده الجدل ده علم. علم ده له اساسياته عشان تتعلم ازاي تاخد الخصم على طول، ما تقعدش بقى 50 ساعة وساعتين وثلاثة زي ما بنشوف في الاعلام ده يقول لك وده تقول له تقعد للصبح دليلك ودليلك وانت في ما وفي الاخر ما تطلعش بحاجة. لا ده علم. علم لازم تبقى فاهم قواعده، قواعده مين اللي يطلب بالدليل واخد بالك ازاي تقيم الحجة على الخصم باسرع طريق كده كده ازاي. ولذلك لما لما لما لما كلمت اخوانكم عن بعض اهل العلم لما جه في داخل في قضية جدل مع القاضي عبد الجبار، والقاضي عبد الجبار ده من عتاولة المعتزلة وكانوا بيعتبروه لا يشق له غبار لا يشق له غبار، واراد ان يخش في مناظرة مع ابو اسحاق الاسرائيلي. وابو اسحاق ده بيمثل مذهب اهل السنة، والقاضي عبد الجبار ده بقى لا يشق له غبار. لكن شوف التاني فاهم فاهم فاهم ازاي جاد اللي قدام. ولذلك اول ما جه في اول مناظرة قاضي عبد الجبار دخل طبعا المعتزلة واخد بالك ليهم بقى قواعد عقلية تحكمهم وما الى هذا، فعندهم ان المنكر والشر وكل حاجه كده في في في في في في ملك الله سبحانه وتعالى دي مقدرها على العبد كده. فدخل القاضي عبد الجبار من اول المناظره وعايز بقى يضرب ابو اسحاق في اول ما بيجي يقعد، فاول ما قعد فقال سبحان الذي لا يقع في ملكه الا ما يشاء. خلاص سبحان الذي لا يقع في ملكه الا ايه الا ما. انا طبعا مش عايز اخش معاك في قضيه جدليه وعقليه، ده كلام القاضي ابو اسحاق صف الله لما جه يقعد فقال سبحان الذي لا يقع في ملكه الا ايه ما شاء. الجماعه المعتزله بالعقل يجي يقول لك ان العبد صانع فعله وليس لله دخل في هذا، انت صانع فعلك وليس لله دخل في ايه ملوش دخل. اهل السنة يقولوا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اداك الاختيار والارادة، ولولا ده ما كنتش قدرت تفعل مش كده، ودي حقيق ودي حقيق. لا المعتزل عندهم لا لا لا انت اللي بتصنع فعلك بنفسك، وإلا شوف ده بيفكر بعقله معتزل بيفكر بعقله، وإلا ما كانش ربنا يحاسبك، فمنين هيبقى جبرك على فعلك ويحاسبك؟ اهل السنه قالوا ما تفهمش كده، هو مش جبرك، احنا قصدي كلامنا ان هو مديك مديك ايه الاختيار والاراده، فما بتفعلش شيء الا بمشيئته. لأنه لو لم يشأ لما جعلك مختارا ولم يجعلك إيه مريدا. وفرقوا بين المشيئة والرضا والإرادة. ولا مش عايز أقول الكلام لك، مش عايز أقول لك شوف من بداية الكلام إن أبي أسحق أول ما جه يقعد، والقاضي عبد الجبار أول ما جه يقعد، شوف داخلين على بعض إزاي، وسودة سبوعة بقى قاعدين، ده له علم وده له علم. فأبو إسحاق الإسرائيلي قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا إيه ما يشاء. وفعلا ده أدب أهل السنة، لا يقع في ملك الله إلا ما إيه يعني. وانت لو عصيت بمشيئة الله ولا من غير مشيئته؟ بمشيئته. يعني ايه؟ يعني ايه بمشيئته؟ يعني هو اللي شاء ان انت بقى عندك، ها عندك ايه؟ عندك ارادة. هشوف بقى المبارزة من اولها. فابو إسحاق الإسرائيلي بيقعد فقال سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. قال عبد الجبار عايز رد عليه، لا لسه ما ابتديتش المناظرة كده. فقال ايشاء ربنا ان يعصى؟ طب ما بيقعش في ملكه لما يشاء. ايوه. طب هو بيشاء ان حد يعصاه؟ طبعا عشان ابو اسحاق يروح واقع بقى ويقول له صحيح، لا هو ما بيشاءش ان هو يعصى، يبقى المعصيه مش من مشيئه الله، وراح مسلم له. فشوف سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. راح القاضي عبد الجبار مديها له، ايشاء ربنا ان يعصى؟ شوف ابو اسحاق اللي جابته حاضره كده على طول، قال ايعصى ربنا قهرا؟ طب رد انت بقى، حد يعصى ربنا ها ها قهرا؟ ها ايه رايك؟ شوف من اولها كده تبقى عارف ازاي الخصم يطلع بكلمه، يبقى ردك ايه؟ ردك حاضر، ردك حاضر. لكن يجيبوا ناس في الهوى بلغه الطراوه، يقول له اقعد ناظر وجادل، وعشان خد لقب بقى بيفهم يعني ناظر وجادل. ده الجدال ده علم، علم. فمن ضمن علم الجدل اهو، خد القاعده اللي خدتها النهارده في الحلوه السريعه دي، وهو انك تحج الخصم بالقدر المتفق عليه، فمن زاد فلياتي بالايه؟ فلياتي بالدليل. بس يبقى قولي اسلمت وجهي لله ايه ومن اتبعني. وبعدين اديهم النصيحه، اديهم النصيحه خلاص، وجه لهم الامر. وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين، طبعا الذين اوتوا الكتاب معروف في اليهود والنصارى، والاميون قال اهل العلم بالاتفاق هم المشركون، هم المشركون متفقين على ان معنى الامي هنا معناه الايه؟ المشرك. واختلفوا بقى ليه المشرك سمي ايه؟ سمي اميا، سمي اميا. قال بعض اهل العلم لان الغالب على اهل الشرك الاميه، لا يقرؤون ولا يكتبون. وقال البعض الاخر وهو الراجح المشرك سمي اميا لانه ليس له كتاب يقراه ويتعلم منه، وفقد القراءه والعلم ده تسميه ايه؟ امي. طيب قل لهم ايه؟ وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم؟ تروح فاتح كتب التفسير والكتب بقى اللي بتهتم بالتفسير اللغوي، أأسلمتم؟ يقول لك استفهام معناه الأمر، استفهام معناه ايه؟ الأمر. واحنا قلنا بقى ان الاستفهام ده لما تقرأ عنه في اللغة العربية هتلاقيه علم وبحر واسع، واخد بالك؟ في الاستفهام على سبيل الاختباط، وفي الاستفهام على سبيل التعلم، وفي الاستفهام على سبيل التهكم، وفي الاستفهام التقريري، وفي الاستفهام التوبيخي. تقعد يا خبر ابيض تلاقي نفسك قدام حدوته كبيره قوي كده. علم، علم. فمش كل استفهام تاخده زي التاني خلاص. فالاستفهام اللي قدامنا ده بيسموه استفهام بمعنى الامر. تيجي تقول لابنك ذاكر، أسمعت؟ معنى أسمعت دي يعني أنت بتستفهم منه سمع ولا ما سمعش؟ يعني معناها إيه؟ يعني معناها إيه؟ اسمع اللي بقوله لك كده، الكلام واضح؟ يبقى ده اسمه استفهام بمعنى إيه؟ بمعنى الأمر. وإحنا بنعمله، العوام بيعملوه والله، زي ما قلت لك كده، ها؟ زي ما قلت لك كده، زي ما تروح ماسك بنتك ما تمشيش مع البنت دي تاني، افهمتي؟ افهمتي دي يعني معناها ايه؟ ها معناها ايه؟ يعني معناها افهام اللي بقوله لك. يبقى ده استفهام معناه الايه؟ معناه الامر. ولذلك طب ما كان يأمرهم على طول لهم أسلموا، ما ربنا أراد أن يقول له كده، قل الذين أوتوا الكتاب والأميين، ها يقول لهم إيه؟ أسلموا. بس هو جبالهم بصيغة إيه؟ أأسلمتم الاستفهام، جبالهم بصيغة الاستفهام أأسلمتم. طب ما جبهاش بصورة الأمر الصريح المباشر ليه؟ قال خد بالك خد بالك، ما هو الاستفهام الذي يحمل معنى الأمر لا يكون إلا للمعاند، وده دليل على أن اليهود والنصارى وأهل الكتاب إيه؟ ها؟ معندين. ولذلك تعالى لما ابنك بيسمع كلام من مرة واحدة، مراتك بتسمع الكلام من مرة واحدة، خلاص ما تنزليش النهاردة، ها اقعدي، جبت لها امر صريح ومباشر، لان انت عارف اللي جابها هتكون عندها ايه، خلاص وهتلتزم. لما تكون بقى معانا انت بتقول لها اطلع حمله اللي في دماغها، تضطر بقى تاكد باسلوب الاستفهام، ها اسمعتي، لانك عارف ان هي ايه، ممكن تيجي تقول لك لا ما انا ما خدتش بالي، لا ما انا مش عارف ايه، لا ما انا ايه، ما انا ايه. فلما يكون الخصم اللي قدامك معاند تجيب له الامر بصيغه ايه، بصيغه الاستفهام، وده بيبقى اوكد، تعبيري واضح، وده بيبقى ايه، بيبقى اوكد. هو هنا بقى اسلمتم، شوف جت صيغه الاستفهام دي عشان يقول لك ان دول جماعه ايه، ها جماعه ايه، معاندين معاندين معاندين، يبقى دي معناها اسلموا، بس جاب بالصيغه دي عشان معناها. طب لو سمعوا الكلام، والله القران واضح، فان اسلموا فقد ايه، فقد اهتدوا. والله هي الهدايه في الاسلام، تسلم وجهك لله، انت عايز ايه احسن من كده، ها. وان تولوا مش هسلموا بقى، ها هتعمل ايه بقى؟ مفيش اسلام بالعافيه، مفيش اسلام بالعافيه، مش هتضربه عشان يسلم، مش هتضربه عشان يسلم. ولذلك خد بالك لما بقول ان مفيش اسلام بالعافيه، وده اللي ربنا قاله لا اكراه في الدين، مفيش اسلام بالعافيه. يقول لك الله دول المسلمين دخلوا كسروا بلاده وعملوا مش عارف ايه وايه وفرضوا جزيه وكذا وكذا وكذا وكذا عشان الناس تسلم، مش مو بالعافيه اهو، بل هات واحد من المسلمين يرتد روح موتينه، يبقى معناه ايه؟ معناه ان هم عايزين يرجع يبقى مسلم بالعافيه برضه. فتقول لي مفيش اسلام بالعافيه وفي لا اكراه في الدين، يا ابني انت مش فاهم القضيه خالص خالص، مش فاهمها خالص. ليه؟ ما زلت بكار، مفيش اسلام بالعافيه. المسلمين لما فتحوا البلدان ما دخلوش حطوا رقاب الناس تحت السيوف وقالوا لهم اسلموا، لا، ومش بدايه رايحين ضاربين في الناس، لا، المسلمين راحوا للبلد وقالوا اخواننا احنا عندنا امر من الله ندعو الناس دي للاسلام، فخلوا بيننا وبينهم. عمرك شفت ناس راح فتح لهم الباب راح مموتينهم؟ ما حصلش. اذا انت بتقاتل مش عشان تكره الناس على الاسلام، انت بتقاتل اللي بيحولوا بينك وبين الناس تسمع كلمة الإسلام، لأن احنا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نبلغ هذه الكلمة لكل الناس حتى نقطع العذر على كل الناس. فبنروح أي بلد عايزين نسمع الناس لا إله إلا الله ونعلمهم، اللي هيسلم هيسلم، مش هيسلم هو حر، لا إكراه في الدين، خلاص. إن قالوا لنا اتفضلوا مفيش مشكلة بيننا وبينكم، والله أنا بقولها بملي فيها، مفيش مشكلة. المشكلة بتيجي إمتى بقى؟ ان يقول لك لا مش هتسمعهم لا اله الا الله، واحنا مأمورين من الله ان احنا نعمل ايه؟ نسمع الناس لا اله الا الله، نعرفهم، نزل في بيته، بس ده امر من الله، مش من حاكم ولا مش عارف ايه ولا ايه. يا راجل ده امريكا دلوقتي تقول لك الله احنا عايزين نفرض الديمقراطيه وده شيء تحمدون عليه، عايز تفرض الديمقراطيه ده شيء تحمدك عليه؟ طب ما احنا عايزين نفرض لا اله الا الله ونسمعها للناس، زعلان منها ليه؟ زعلان منها ليه؟ مين الاولى بقى؟ مين الاولى صحيح؟ فعايزين نسمعهم لا اله الا الله، فبنخش اللي بيسلم ما بيسلمش ما بيسلمش خلاص بنسيبه، يقول لك الله ما انتوا بتفرضوا عليهم الجيزيه لو ما اسلموش، تعال يا حبيبي نمسك الجيزيه، بتتفرض على كل الكفرة؟ الإجابة لا، الإجابة لا، اقرأوا علمه وانتوا تعرفوا، بيعفى منها الأطفال والنساء والعجائز اللي هم بتعبير أدق غير القادرين، وبيدفعها مين؟ القادر. القادر ده الجزية بالنسبة له تساوي أقول لك إيه، مليم وسط ماله في السالة، مليم وسط ماله. طب وبيدفعها ليه؟ عشان نرغمه ويقول لا إله إلا الله؟ ده مليم وسط ماله، ده مليم شوية بقول لك مليم وسط ماله. لكن ده في مقابل ان المسلمين بيقوموا بحمايته، لانه اصبح منذ هذا الوقت في حماية مين؟ المسلمين. المسلمين سميها بلغة العصر الضريبة، وهي الدولة دلوقتي مش بتفرض ضرائب. ها علي بتفرض ضريبة عليك ليه؟ ها في مقابل الخدمات والامن، مش كده ولا ايه؟ ترصف لك شارع، تنور لك شارع، تجيب لك شرطة، تلف لك في الشوارع، تديهم مرتبات، يبقى في مقابل الخدمات والامن. طب ما انت هتحمي ده، مش عايز مقابل؟ يقول لك الله. طب ما انت ما عملتش ده على المسلمين ليه؟ لان المسلم له حق في بيت المال، فانا بدي من بيت المال للخدمات وبدي من بيت المال للامن، وده للمسلم، ده ما هواش مسلم، ملوش حق في ايه ده. وانتوا دي قوانين بتعملوها في اوروبا عندكم، اما بيروح لكم واحد هناك في اوروبا بتعاملوه زي بتعامل اللي منك؟ الاجابه لا، الاجابه لا. بيدفع ضريبة إقامة وبيدفع ضريبة مش عارف إيه، أروح على بقى بس كلهم تعايزنا بقى مصواري بالعافية وودي بالعافية. الله اشمعنا اللي عندك؟ يقول لك اللي عندي مني يا أخي له حق علي، أنت مالكش حق علي، فأنا في مقابل إن أنا بديك الحق ده تدفع، يبقى ده مش إكراه، يبقى ده مش إكراه. قول لي فين هو صورة الإكراه بقى، قول لي هي فين صورة الإكراه بقى. خلاص تعالى بقى يقول لك الله. طب واللي بيرتد ده تروح حكم الردة الموت، تموته ليه؟ ما براحته، مش فيه حرية؟ براحته، براحته. قال حاضر، من اي حاضر. ف واحد من من من بتوع الشرطة، شرطة وغير مسلم، وراح قال لي الكلمتين دول، وفاكر بقى ان هو عشان معلق دبابير ونجوم هعمل له حساب، يعني مش عارف ايه اللي هينوله. فقال لي انا اسالك في حاجه يعني خير. قال لي يعني انتوا في حاجه بس مش عايز افهمها، مش قادر افهمها. لا افهمك، قولها. قال يعني مش عندكم حريه دينيه والدين ما فيهوش اكراه؟ امال يعني اللي بيرتد تموتوه هو حر؟ قلت له انت من الضابط اهو، هل طلع عندك امناء شرطه في المكتب؟ قال لي كتير. قلت له واحد بكره الصبح ما جاش، راح قعد في بيته، مش جاي، هتعمل ايه؟ قال لي حق. طب وتحاكمه ليه وانت مالك؟ هو حر، تحاكمه ليه هو حر؟ قال لي لا، هو كان حر يخش معهد الامناء ولا ما يخشش، لكن ما دام دخل يلتزم بقانوني. قلت له بس انت كده جاوبت، مش هجاوبك انا، احنا ما بنجيبش واحد ندخله الاسلام بالعافيه، بس ما دام دخل يبقى لازم يعمل ايه؟ يلتزم بقانون الاسلام، بس يلتزم، ما التزمش على الحسب، ما التزمش على الحسب كده على طول، دخل يلتزم بقانون الاسلام، ما بنجيبش واحد دخله بالعافيه. قلت له زي ما انت كده دخلت الشرطه هتدخلك بالعافيه؟ قال لا. قلت له بس جيت في يوم من الايام روح سايب الكليه ومروح، كانوا هيسيبوك؟ ها وانت لابس البدله وانت اهو بقيت حبيب اهو، ها روح مروح عافي بيكم، مش هحاكموك وتتبهدل وتترمي في السجون؟ ايه يعني ما خلاص يا سيدي، ولا قاعد ابنك وهو قاعد في المدرسه طقت في دماغه مراوح، المدرس قاعد بيشرح قام فتح الباب وماشي. ايه اللي بيحصل؟ هيتضرب، هتضرب ليه؟ والمدرس هو عنده ايه؟ ما هو حر. لا له، هو حر لو ما كانش جه المدرسه اصلا، لكن ما دام دخلها بيلتزم بايه؟ بقانونها. وده الكلام بيفهمه اللي عايز يبقى مسلم بدايه كده، بدايه كده. عايز عايز، مش عايز انت حر، انت حر. والزنج تعالى قول خد الخلاصة يا حبيب، يلا هفترض ان احنا اكبرنا الناس دي، وكبرت الناس دي لما كان المسلمين ليهم قوة وبتاع ومش عارف ايه جاءت الخلافة الإسلامية وقعت، كم واحد من اللي أكبر بدم أكبر بقى، ها كم بلد ارتد وكم واحد ارتد؟ ولا واحد. طب احنا المسلمين دلوقتي لا حول لهم ولا قوة، عمرك شفت مؤسمات عن مسلم ارتد؟ ما بيحصلش. بل الحاصل ان غير المسلمين هم اللي بيبقوا ايه والله مسلمين. هو لا الاسلام يا حبيبي، ولازم تفهموا كده، ما بيكبرش حد. ولذلك فان اسلموا ادي بقى فقد اهتدوا، وان تولوا مش هتكبر حد، دي وظيفتك بقى، ودي اللي احنا بنقولها وظيفتنا كمسلمين نبلغ الاسلام، وان تولوا فانما عليك ايه البلاغ بس. طيب خلاص انا هبلغ، يبقى اذا وظيفتي ان انا ابلغ، ولذلك اللي يحول بيني وبين البلاغ ده بقى ده الله تعالى كده انا ببلغ بس، وظيفتي البلاغ. يهتدي بقى اللي يهتدي، ما يهتديش اللي يهتديش، تطلع القربة كما قلت بقى مشرومة مخرومة ليه؟ وده كلام بنسمعه كتير من اخواننا المثبطين، وانا بسميهم مثبطين، انك تطلع تقول كلمة حق روح ماسكك يا عم انت بتقول ايه. طبعا مسامعين، انت فاكر ان دول هيعملوا حاجة ولا مش عارف ايه ولا؟ يا حبيبي هو انا بقول عشان يعملوا ولا معملوش؟ انا بقول لان انا ليا معاهم وظيفة محددة اللي هي ايه البلاغ. فربنا سبحانه وتعالى مش هيسألني يوم القيامة كم واحد سمع كلامه وكم واحد ما سمعش، انما هيسألني بلغت ولا ما بلغتش. فانا بطلع بلغ عشان تبرو ايه ذماتي، ودي اللي كان نبيه اللهم بلغت اللهم بس، خلاص هي دي قضيتي. طيب تيجي تقول لي بقى تنفخ في قربة مقطوعة؟ لا دي مش مقطوعة، دي مفلوقة، بس لازم انفخ، هي دي وظيفتي، هو ده عملي. يهتدي اللي يهتدي، ما يهتدي اللي ده شأن الناس بقى، شأن الناس. فأنا ببرئ عهدتي بين يدي اللي بلغت ولا ما بلغتش. وانتوا قامت عليكم الحجة، وهيتقال لكم الايام وجاءكم النذير، مش كده بس يا حبيبي؟ فبلاش عذر، ببلاش عذر. طيب حبلغ وفي ناس تلتزم وفي ناس ما تلتزمش، القضية كده هتروح؟ دول هيبقوا زي دول؟ قال لا، والله بصير بالعباد. هذه بقى اللي قال عليها وعد ووعيد، انك هيبلغ في اللي هيهتدي الله بصير به، وفي اللي مش هيهتدي الله بصير به، بصير بالكل. يبقى والله بصير بالعباد، اللي اهتدى واللي ما اهتداش، اللي اهتدى هياخد حقه واللي ما اهتداش هياخد على ام راسه بس. خلاص تعالى بقى، طبعا الكلام ده تيجي تطبقه بقى على اليهود والنصارى، واهتدوا ولا ما اهتدوش، واخد بالك؟ قال لك طيب نبص لليهود، اهتدوا؟ قال تعالى بقى، ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. يبقى تمسك اليهود شوف اهتدوا؟ قال لا، خد كفروا بآيات الله، ادي واحد. ويقتلون النبيين بغير حق، ادي اثنين. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ادي ثلاثة. ربنا بصير بيهم، تبقى اخرتهم ايه؟ عذاب أليم. تعالى بقى الآية دي مش هنقف معاها وقفة، ده احنا هنقف معاها وقفات، وهتيجي على مواجع كتير قوي. الملفت في النظر اولا في الآية دي الذين يكفرون بآيات الله، هم عملوا زيطة الجماعة المستشرقين زمان على مثل هذه الآيات، هل لك مين قال ان اليهود او النصارى كفروا بكل ايات الله؟ انتوا مش القرآن عندكم دقيق في حكمه؟ دقيق في حكمه والله. قالوا طيب كيف يعمم مع ان اليهود والنصارى مش كافرين بكل ايات الله؟ هم اليهود والنصارى كافرين بكل ايات الله؟ قال طب ما عندهم ايمان بالله وعندهم ايمان بالموت وعندهم ايمان بالبعث وصدقوا بايات جت في التوراة وصدقوا بايات جت في الانجيل، ازاي تحكم عليهم بانهم كفروا بكل ايات الله؟ والآية ان الذين يكفرون ايه بايات الله، ما خلاش كل ما البعيد انت معترض البعيد عشان حمار. عشان الحمار ليه؟ نجيب لك عيل وبرسيم ونفهمك، ده الحمار المعترض اللي هو المستشرق ده، ونفهمك ونفهمك ان قضايا الدين يا حبيبي قضايا لا تتجزأ. فإيمانك بالبعض وكفرك بالبعض إيمان لا ينفع ويعد كفرا بالكل. هات واحد، ده مش عندك بس، ده عندي، هات واحد مسلم راح جاب القرآن وجاي قال لك بص المئة واربعتاشر سورة دول الست الاف ومش عارف وكم آية دول داخلين مزاجي وانا مؤمن بيهم، الا الآية دي مش عجباني. ايه اللي يحصل؟ خلاص يبقى كفر بالقرآن كله. هو الاسلام كده، هو هي العقيدة كده، جزء كل لا يتجزأ، ده بيطبقه ده في القانون. يعني اللي يجي يمسك القانون وبعدين يجي يقول له انا مش عاجبني المادة دي في القانون احطها لك تحت جزمتي، بيحكموه ويقولوا سب القانون، يبقى سب القانون كله، مع انه هو سب ايه جزئية واحدة في القانون. هي كده، هي كده، انك انت لازم تعرف ده. ان ولذلك ربنا اصفى في الكتاب كده يؤمنون ببعض ويكفرون ايه، ده ينفع؟ لا يا حبيبي. فلازم تبقى فاهم ان ايمانك بالبعض لا ينفعك وكفرك بالبعض يجعلك كافرا بالكل بالكل. قضية لازم تفهم. يبقى لما جم كفر ببعض الآيات وانت مسلم معايا بده يبقى اسمه فعلا كفر بايه؟ يبقى يكفرون بايه؟ بآيات الله. ادي واحد. اتنين، ويقتلون النبيين بغير حق. وخد معها ثلاثة، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. الآية دي خلت بعض السلف يسأل، وأنا بسألك السؤال ده، من هو أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ سمعت سؤالي؟ من هو أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ تفتكر مين؟ عايز تعرف؟ عايز تعرف؟ أشوفك يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. إن شاء الله الجمعة تبقى في مسجد الرحمن، خلاص بقى كل جمعة هناك إن شاء الله من غير ما نسأل بإذن الله تعالى.